وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب ناس بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. يزيد بن رومان من تابع التابعين، ونافع بن جبير بن مطعم من كبار التابعين. والمطعم بن عدي هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره حينما رجع من ثقيف. وهنا رومان بن يزيد يروي لنا قال: كنت أصلي بجوار نافع بن جبير فيغمزني فأفتح عليه. الفتح في القراءة أو الفتح على القارئ أصل الفتح الحكم، وهنا فصل الحق من الباطل، وهنا القارئ يسمو عما وراء موقفه من القراءة، فتقرأ له ما بعد الآية التي وقف عندها فكأنك فتحت له الطريق أو بينت له الخطأ من الصواب فقرأ ومضى في قراءته، فصار ذلك يسمى فتحا. أيجوز للمأموم للإنسان أن يفتح على غيره في الصلاة؟ من تتمة القراءة في الصلاة قد يخطئ وقد يغلق عليه. فإذا حدث ذلك، شوف الترتيب من مالك: بين القراءة حكمها مدى صوتها، ثم إذا وقع من الإمام خطأ في الآية أو وقف وارتج عليه ماذا بعدها؟ هل لك وأنت حافظ وأنت موجود لك أن تفتح عليه أم لا؟ أورد لنا مالك رحمه الله هذا الأثر بين تابعي التابعين وبين تابعي جليل، وهما في الصلاة معا كل على حدة. مالك يورد هذا لأنه عند مالك بعض يقول تكره من المأموم للإمام لأنه بمثابة كأنه يخاطبه أو يحادثه، والآخرون قالوا لا تكره، وتطرف البعض وقال تبطل الصلاة. والفتح على القارئ إما أن يكون من الإمام لإمام هما يصلي لنفسه وفي نافلة وليس أحدهما تابعا للآخر، أما المأموم يفتح على الإمام فإن مالك يكره ذلك. ولكن الجمهور لا يكرهون هذا، وروى أبو داود والترمذي على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون ثم ارتج عليه أو وقف عند حرف ثم لما سلم قال: أليس في القوم أبي بن كعب؟ قال: بلى أنا يا رسول الله. هانذا قال: لماذا لم تفتح علي؟ إذا هذا يدل على جواز الفتح على الإمام ولا لا؟ يدل على جوازه. إذا قرأ إنسان وبجواره إنسان في صلاته وكل في صلاة مستقلة فلا مانع أن يفتح عليه. إذا قرأ إمام وسهى في الصلاة في الآية قرأها على غير ما هي، أو وقف لم يدر ما بعدها، أو ترك آية وذهب للتي بعد ما بعدها، فلمن وراءه أن يفتح عليه بأن يقرأ الآية ولكن على قصد التلاوة لا على قصد التنبيه. والذي ارتج عليه يتذكر بمجرد السماع حتى يخرج من قصد التنبيه و